فقال في أولها: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فهذا الاستدلال بهذه الآية يتم عند قوله أولئك المقربون، لأنه به يتم تقسيم الناس في القيامة. القسم الأول أصحاب الميمنة وهم أصحاب اليمين المقتصدون، والقسم الثاني أصحاب المشأمة وهم الكفار والمشركون والمنافقون، والقسم الثالث السابقون السابقون وهم السابق بالخيرات. والفارق بين أصحاب الميمنة وبين السابقين المقربين أن المقتصدين هم الذين قاموا بالواجبات وانكفوا عن المحرمات، وأما السابقون فهم الذين زادوا على ذلك التقرب إلى الله عز وجل بنوافل الطاعات. هذا الفارق بين هذين الصنفين من الناس من أولياء الله عز وجل. نعم، فهذا تقسيم الناس. فهذا تقسيم الناس إذا قامت القيامة الكبرى التي يجمع الله فيها الأولين والآخرين، كما وصف الله سبحانه ذلك في كتابه في غير موضع. ثم قال تعالى في آخر السورة: فلولا، أي فهلا، إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. هذا القسم الثاني أو هذا الذكر الثاني لأقسام الناس، وهو أقسامهم عند الموت وهي القيامة الصغرى. فقوله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم، أي بلغت الروح الحلقوم، وذلك عند الاحتضار وعند تهيئها للخروج من بدن الإنسان. وأنتم حينئذ تنظرون، أي من كان عند الميت ممن حضر، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. القرب هنا قرب الملائكة الذين ينزعون أرواح الموتى، فهم أقرب إليه أي إلى الميت منا إذا حضرنا المحتضر، ولكننا لا نبصرهم، ولذلك قال: ولكن لا تبصرون. ثم قال: فلولا إن كنتم غير مدينين، أي غير محاسبين ومجزيين على أعمالكم، ترجعونها إن كنتم صادقين، أي ترجعون الروح وتمنعونها من الخروج إن كنتم صادقين. وهذا ليس في مقدور أحد وليس ممكنا لأحد. ثم ذكر أقسام الناس في هذه الساعة وهي القيامة الصغرى. فأما إن كان من المقربين، وهذا يقابل قوله تعالى في الآخرة: السابقون السابقون أولئك المقربون، فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين، وهذا في يقابل قوله أصحاب الميمنة، فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين، وهذا يقابل قوله تعالى: وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. نعم، لكن الذي نريد أن نخلص إليه أن التقسيم هنا تقسيم عام أو خاص، عام لجميع الناس وليس لأولياء الله عز وجل، بل هو تقسيم عام لجميع الناس، وإن كان قد فصل في أولياء الله عز وجل فذكرهم على مرتبتين، ذكر أصحاب اليمين وذكر المقربين، نسأل الله أن نكون منهم. نعم. وقال تعالى في سورة الإنسان: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا الآيات. وهذه السورة ذكر الله فيها قسمي الناس الشاكر والكافر، الشاكر هو المؤمن والكافر هو من أبى الإيمان بالله عز وجل، ثم ذكر جل وعلا ما أعده للفريقين فقال: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، ثم بعد ذلك فصل جل وعلا في ثواب الشاكرين وخص منهم صنفا وهم الأبرار فقال: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، فذكر ثوابه: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، ثم ذكر عملهم بعد ذكر الجزاء فقال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. كل هذا ذكر لأعمالهم التي استحقوا واستوجبوا بها هذا الجزاء العظيم، ثم بعد أن فرغ من ذكر العمل عاد إلى ذكر الجزاء لبيان أنه جزاء عظيم، فقال: فوقاهم الله شر ذلك اليوم، اللهم إنا نسألك من فضلك. وذلك اليوم فيه شر عظيم وهو ما فيه من الأهوال وما فيه من العذاب، نعوذ بالله من عذابه وسخطه، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وذكرت الآيات ما أعده الله عز وجل للأبرار من النعيم، نسأل الله من فضله. نعم. وكذلك ذكر في سورة المطففين فقال: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. هذه الآيات كالتي قبلها ذكرت صنفي الناس على وجه التفصيل: الفجار وهم الكفار ومن ألحق بهم من المنافقين، وأهل الإيمان وذكر صنفا منهم وهم الأبرار في قوله تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما ذكره من جزائهم وما أعده لهم، نسأل الله من فضله. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف قالوا: يمزج لأصحاب اليمين مزجا ويشرب بها المقربون صرفا عفى الله عنك وهو كما قالوا، فإنه تعالى قال يشرب بها ولم يقل يشرب منها، لأنه ضمن قوله يشرب معنى يروى، فإن الشارب قد يشرب ولا يروى، فإذا قيل يشربون منها لم يدل على الري، فإذا قيل يشربون بها كان المعنى يروون بها، فالمقربون يروون بها فلا يحتاجون معها إلى ما دونها، فلهذا يشربون منها صرفا بخلاف أصحاب اليمين، فإنها مزجت لهم مزجا، وهو كما قال تعالى في سورة الإنسان كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ما أشار إليه رحمه الله في قوله تعالى يشرب بها المقربون، هذا يسميه علماء اللغة التضمين، وهو أن يعد الفعل المتعدي بغير ما اعتاد أن يعد به، أفي العادة في يشرب أن تعد بمن، فيقال يشرب منها، فلما جاء في قوله تعالى يشرب بها المقربون قال بعض العلماء إن ألبى هنا بمعنى من، وهو من تبادل الحروف، فحروف الجر يخلف بعضها بعضا ويحل بعضها محل بعض، وقال آخرون الأصل عدم تبادل الحروف وعدم إقامة حرف مقام آخر، وإنما هذا من باب التضمين، وهو أن يعد الفعل بأداة مخالفة للعادة لمعنى، أو بأداة فعل آخر ليضمن معناه، فهنا يشرب بها المقربون العادة يشرب منها، فلما أتى بها ضمن الفعل معنى، ضمن الفعل معنى يروى، أي يروى بها أي بسببها المقربون، وهذا مر عليكم في قواعد التفسير في قواعد شيخ الإسلام رحمه الله، ويذكره علماء البلاغة واللغة وهو معروف، ويسمى بإيش؟ التضمين. نعم. فعباد الله هم المقربون المذكورون في تلك السورة، وهذا لأن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن. هذا فيه انتقال من الكلام على أقسام الناس إلى الكلام على تعليل اختلاف الناس في الأجر، لماذا فاوت الله جل وعلا في الأجر بين المقربين وبين السابقين مع أن كل منهما محسن؟ الجواب أن الجزاء من جنس العمل، وكذلك الكفار يتفاوتون في عقوباتهم على حسب ما معهم من كفر، فإن الجزاء من جنس العمل، والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، فقوله وهذا لأن الجزاء من جنس العمل صلته بما تقدم أنه تعليل للتفاوت في الأجر بين الناس حتى وإن اتفقوا في الوصف العام، فالله جل وعلا فاوت بين المؤمنين في الأجر على حسب ما معهم من الإيمان والتصديق. نعم. وهذا لأن الجزاء، وهذا لأن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال الترمذي: حديث صحيح. وفي الحديث الآخر الصحيح الذي في السنن يقول الله تعالى: أنا الرحمن، خلقت الرحمة وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتته. وقال: ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. ومثل هذا كثير. كل هذا استدلال للقاعدة أن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر. هل فيه دليل جمع بين الأمرين الخير والشر؟ الجزاء من جنس العمل في الخير والشر. الحديث الأول كله في الخير: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، إلى آخره، كله في المجازات بجنس العمل الخيري. طيب، والشر؟ نعم، آخر الحديث: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وأيضا في حديث الرحمون يرحمهم الله، في الرواية أو في الحديث الآخر: أنا الرحمن، خلقت الرحمة وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتته. هذا جمع فيه الجزاء من جنس العمل في الخير والشر. في الخير في قوله: من وصلها وصلته، وفي الشر في قوله: ومن قطعها بتته. نعم. وأولياء الله تعالى على نوعين: مقربون وأصحاب يمين كما تقدم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من استطرادات الشيخ رحمه الله في كثير من مؤلفاته، أنه يبدأ بمسألة. أول فصل كان الكلام عن أي شيء؟ عن أن أولياء الله طبقتين، كما قالوا: أولياء الله على طبقتين، سابقون مقربون وأصحاب يمين مقتصدون. ذكرهم الله في عدة مواضع من كتاب العزيز، ثم استطرد في ذكر المواضع، واستطرد فيما هو من لوازم ذلك الاستطراد، ثم عاد الآن في بيان من هم أولياء الله. وهذا هو المقصود بالفصل. وأنبه إخواننا الذين يطالعون كتب شيخ الإسلام إلى الاهتمام بالمقصود من القراءة، لأن أو من المطالعة، لأن الشيخ رحمه الله لغزارة علمه وكثرة نفعه وحرصه على نفع المطالع يستطرد كثيرا، فينبغي للمطالع أن يجمل الكلام وأن يعرف ما هو من صلب الكلام وما هو من استدراجه، حتى يميز بين كلام الشيخ رحمه الله. وكثيرا ما يذكر الشيخ مسائل قد يذكرها على وجه الاستطراد لا يحررها، وقد لا تكون هذه الأقوال التي ذكرها في هذه المسائل هي رأيه الذي اختارها، بل بعض الأحيان يذكرها في المسألة قولين ويقدم قول، أو يظهر منه الميل إلى قول، ثم إذا وجدته محررا وجدت أنه قد نصر قولا آخر، فينبغي التنبه إلى هذا. المهم أن القارئ في كلام شيخ الإسلام رحمه الله يحتاج إلى أن يعرف أن الشيخ رحمه الله كثير الاستطراد، والتنبه لهذا يفيده في تحصيل غرضه وجمع مقصوده من كلامه رحمه الله. ثم عاد الآن قال: وأولياء الله تعالى على نوعين. هذا هو المقصود من الفصل. وأولياء الله تعالى على نوعين: مقربون وأصحاب يمين كما تقدم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عمل القسمين في حديث الأولياء فقال: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فالأبرار أصحاب اليمين هم المتقربون إليه بالفرائض، يفعلون ما أوجب الله عليهم ويتركون ما حرم الله عليهم، ولا يكلفون أنفسهم بالمندوبات ولا الكف عن فضول المباحات. وأما السابقون المقربون فتقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض، ففعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات. فلما تقربوا إليه بجميع ما يقدرون عليه من محبوباته أحبهم الرب حبا تاما، كما قال تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني الحب المطلق، كقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أي أنعم عليهم الإنعام التام، أي أنعم عليهم الإنعام المطلق التام المذكور في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، قال رحمه الله يعني الحب المطلق، لأن أصل الحب ثابت بأي شيء، أصل الحب ثابت بالتقرب إليه بما افترضه، فإنه تثبت له المحبة لأنه قد حقق شرطها وهو الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فقوله حتى أحبه تعليق المحبة على هذا الوصف وهو العمل المذكور في قوله: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، فهم منها أن المحبة الثابتة هنا محبة زائدة على المحبة الثابتة بالإيمان والتقرب إلى الله عز وجل بالواجبات وترك المحرمات، لأن المحبة ثابتة والولاية ثابتة. الحديث ذكر قسمين: القسم الأول قوله في قوله صلى الله عليه وسلم: وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه. هذا القسم الأول، هذا استوجب المحبة أو لم يستوجبها، استوجبها واستحقها، لكن هذه المحبة دون المحبة للفريق الثاني الذي قال فيه سبحانه وتعالى في الحديث الإلهي: وما تقرب إلي عبدي، نعم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته، نعم حتى أحبه. فالمحبة الثابتة هنا محبة زائدة على محبة الصنف الأول، فليتنبه إلى ذلك. وقد نبه إليه الشيخ رحمه الله، فمعنى الحب المطلق أي الحب الكامل، ونظر لهذا بقوله تعالى أي مثله وشبهه وقاس عليه، وقاسه بقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: أي أنعم عليهم الإنعام المطلق التام، فأن تسأل الله عز وجل تمام الإنعام بالهداية التي بلغها الله جل وعلا بفضله وواسع إحسانه، خلص أوليائه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم. فهؤلاء المقربون صارت المباحات في حقهم طاعات يتقربون بها إلى الله عز وجل، فكانت أعمالهم كلها عبادات لله، فشربوا صرفا كما عملوا له صرفا. والمقتصدون كان في أعمالهم ما فعلوه لنفوسهم، فلا يعاقبون عليه ولا يثابون عليه، فلم يشربوا صرفا بل مزج لهم من شراب المقربين بحسب ما مزجوه في الدنيا. ونظير هذا انقسام الأنبياء عليهم السلام إلى عبد رسول ونبي ملك، وقد خير الله سبحانه محمدا صلى الله عليه وسلم

وقد قيل في الخمس إنه يقسم على خمسة كقول الشافعي وأحمد في المعروف عنه، وقيل على ثلاثة كقول أبي حنيفة رحمه الله. والمقصود هنا أن العبد الرسول هو أفضل من النبي الملك، كما أن إبراهيم وموسى وعيسى ومحمدًا عليهم الصلاة والسلام أفضل من يوسف وداود وسليمان عليهم السلام، كما أن المقربين السابقين أفضل من الأبرار أصحاب اليمين الذين ليسوا مقربين سابقين. فمن أدى ما أوجب الله عليه وفعل من المباحات ما يحبه فهو من هؤلاء، ومن كان إنما يفعل ما يحبه الله ويرضاه ويقصد أن يستعين بما أبيح له على ما أمره الله فهو من أولئك. طيب، الآن أسأل سؤال، كم هم أقسام الأولياء؟ نعم، قسمات، الأول مقربون، الثاني أصحاب اليمين مقتصدون. طيب، الفرق بينهما، المقربون من هم؟ عبد الرحمن، وارتكبوا المحرمات، إذن فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات وزادوا التقرب بنوافل العبادات، هؤلاء هم المقربون. طيب، والمقتصدون محمد هم الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات واقتصروا على ذلك. طيب، هذا المقصود من هذا الفصل، وأيهما أفضل؟ ما في إشكال، المقربون لعظيم عملهم وكبير ما وعدهم الله عز وجل به من الأجر والثواب. فصل. وقد ذكر الله تعالى أولياءه المقتصدين والسابقين في سورة فاطر في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. لكن هذه الأصناف الثلاثة في هذه الآية هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. طيب، قال المؤلف رحمه الله في هذا الفصل: وقد ذكر الله تعالى أولياءه المقتصدين والسابقين في سورة فاطر، والآية تضمنت ثلاثة أصناف، تضمنت الظالم لنفسه في قوله فمنهم ظالم لنفسه، والصنف الثاني ومنهم مقتصد، والصنف الثالث ومنهم سابق بالخيرات. فعلم من هذا كما تقدم أن الظالم لنفسه لا يوصف بالولاية المطلقة، بل هو من جملة المؤمنين وله من قرب الله عز وجل ما معه بقدر ما معه من الطاعة، لكنه لا يوصف بالولاية المطلقة إلا الصنفين المقتصد والسابق بالخيرات، وإن كان الجميع يوصفون بأنهم من ورثة الأنبياء من ورثة الكتاب. قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ثم جاء بيان أصناف المصطفين، وهذه الأصناف هي درجاتهم في الوراثة، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، وفي الثالث قال: ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فقوله بإذن الله متعلق بالأخير، وذلك لئلا يغتر الإنسان بسبقه وتقدمه في العمل الصالح، وليعلم أن ما معه من الصالحات إنما هي بإذن الله جل وعلا وتقديره. وهذا يفيد الإنسان، النظر إلى القدر في الطاعات يفيد الإنسان نفي العجب عن نفسه، فلا يعجب بما معه من العمل. فقوله بإذن الله هذه فائدته، أي أنه أن سبقه بالخير بإذن الله تعالى وليس من كسب الإنسان وعمله، فلا يغتر. ثم قال ذلك هو الفضل الكبير المشار إليه، إيش المشار إليه؟ الوراثة بجميع أصنافها، ذلك أي وراثة الكتاب واصطفاء الله سبحانه وتعالى للعبد، يعني يكون من ورثة الكتاب فضل كبير. وهذا الفضل في أصله كبير، إلا أنه يتفاوت فيه الناس على درجات، فمنهم المقصر ومنهم المتوسط ومنهم السابق. ثم قال تعالى جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ أو لباسهم فيها حرير. هذه الآية فيها جزاء هؤلاء المصطفين، وسيأتي الكلام على هذه الآية في جملة ما ذكره الشيخ رحمه الله. إذن عرفنا أن الولاية تثبت لصنفين من هؤلاء، وهم المقتصدون والسابقون. أما الظالم لنفسه فإنه لا يوصف بالولاية، لأن الولاية مرتبة عالية لا تكون إلا لمن حقق التقوى. وأما الاصطفاء، وصف الاصطفاء بوراثة الكتاب، فتكون لجميع الأصناف. ولذلك قال لكن هذه الأصناف الثلاثة في هذه الأمة هم أمة محمد خاصة، كما قال تعالى ثم أورثنا الكتاب. والتعقيب في قوله لكن هذه الأصناف الثلاثة لنفي توهم من يظن أن الآية اشتملت على أقسام الناس من الأمة ومن غيرها. تقدم لنا في الدرس السابق أن القرآن قسم الناس في عدة سور حسب درجاتهم تقسيما عاما في الدنيا والآخرة، كما في سورة الواقعة تكلمنا على هذا. هل ذلك التقسيم مطابق وموافق لما في هذه الآية من تقسيم؟ من العلماء من قال نعم، فالظالم لنفسه هو الكافر، والمقتصد والسابق بالخيرات هم من هذه الأمة. فيكون التقسيم في هذه الآية تقسيم لعموم الناس في كل ملة. والقول الثاني الذي مشى عليه الشيخ رحمه الله أن هذه الآية تقسيم خاص بهذه الأمة، فلا مدخل في الآية للكفار، بل هي خالصة لأهل الإسلام. فأهل الإسلام ثلاث درجات: ظالم لنفسه، مقتصد، سابق بالخيرات. وهذا وجه الاستدراك في قوله لكن هذه الأصناف في هذه الآية هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، وهذا قول جماعة من المفسرين. والقول الآخر قال به أيضا جماعة، لكن ما ذكره الشيخ رحمه الله أقرب. وهذه الدرجات الثلاث تقابل الدرجات المذكورة في حديث جبريل في بيان مراتب الدين: الإسلام والإيمان والإحسان. فالإسلام هو في مرتبة الظالم لنفسه، والإيمان في مرتبة المقتصد، والإحسان في مرتبة السابق بالخيرات. الإسلام هو الإتيان بالعمل الظاهر، والإيمان هو الإتيان بالعمل الباطن، والإحسان هو الغاية المنتهى في عمل الظاهر وعمل الباطن. تقدم لنا هذا في شرح هذا الحديث، هذا معنى الإسلام والإيمان والإحسان وتنزيله على هذه الآية. نعم. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين أورثوا الكتاب بعد الأمم المتقدمة، وليس ذلك مختصا بحفاظ القرآن، بل كل من آمن بالقرآن فهو من هؤلاء. وقسمهم إلى ظالم لنفسه ومقتصد وسابق، بخلاف الآيات التي في الواقعة والمطففين والانفطار، فإنه دخل فيها جميع الأمم المتقدمة كافرهم ومؤمنهم. وهذا التقسيم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فالظالم لنفسه أصحاب الذنوب المصرون عليها، والمقتصد المؤدي للفرائض والمجتنب للمحارم، والسابق للخيرات هو المؤدي للفرائض والنوافل كما في تلك الآيات. ومن تاب من ذنبه أي ذنب كان توبة صحيحة لم يخرج بذلك عن السابقين والمقتصدين، كما في قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقوله طيب هذا المقطع بيّن فيه الشيخ رحمه الله معنى الوراثة، وراثة الكتاب، فبين رحمه الله أن وراثة الكتاب ليست مختصة بحفاظ القرآن بل هي عامة لكل أهل الإسلام ولو لم يكن معهم من القرآن إلا شيء قليل، لأن الوراثة للكتاب نوعان: وراثة علم وراثة عمل، فكل من معه شيء من الإسلام من أهل الإسلام فإنه وارث للقرآن ووارث للكتاب إما بالعلم وإما بالعمل، وعليه فلا إشكال. ولا تختص هذه الآية بفئة الحفاظ ولا بالعلماء العاملين بالقرآن، بل هي عامة لجميع أهل الإسلام، وبهذا يمكن تقسيم جميع أهل الإسلام على هذه المراتب الثلاث: منهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. ثم قال في بيان هذه الأصناف، قال: فالظالم نفسه أصحاب الذنوب المصرون عليها. ولا يلزم من هذا أن يكون مصرا على كثير من الذنوب، بل يصدق هذا الوصف بالإصرار على ذنب من الذنوب، ولكن كلما كثرت الذنوب وعظم الإصرار انطبق هذا الوصف واشتد تحققه في هذا الشخص. قال: والمقتصد المؤدي للفرائض المجتنب للمحارم، والسابق للخيرات هو المؤدي للفرائض والنوافل كما في تلك الآيات. ثم أجاب الشيخ رحمه الله عن سؤال وارد: إذا كان المقتصد هو المؤدي للفرائض المجتنب للمحارم، والسابق للخيرات هو المؤدي للفرائض والنوافل، فالذي اتصف بهذا الوصف في هاتين المرتبتين لكن عنده ذنوب أو وقع في خطيئة، هل يخرجه هذا عن هذه الطبقة أو عن هذا القسم؟ انظر إلى الجواب، قال: ومن تاب من ذنبه أي ذنب كان توبة صحيحة لم يخرج بذلك عن السابقين والمقتصدين. فمعنى هذا أنه لا يلزم من تحصيل درجة المقتصدين ودرجة السابقين أن يكون الإنسان معصوما من الذنوب بالكلية، بل الذي هو من لوازم هاتين المرتبتين أن يكون الإنسان تائبا من الذنب إضافة للوصف المذكور. فإذا كان الإنسان من المؤدين للفرائض والمجتنبين للمحارم إلا أنه وقع منه ذنب فإنه لا يخرج بهذا عن درجة المقتصد إذا تاب إلى الله عز وجل. وهذا ينبهنا إلى أمر مهم، وهو وجوب الدوام على التوبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار والتوبة، ولذلك كان لم يكن للتوبة وقت محدد، بل الرب جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وذلك لحاجة الناس إلى هذه العبادة، فهي عبادة الناس إليها في حاجة وضرورة شديدة، ولذلك أمر الله بها المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. المهم أن المخالفات التي تقع من المقتصدين والسابقين يمكنهم مراجعة ما كانوا عليه من هذين الوصفين بأي شيء؟ بالتوبة من الذنوب. واستدل لذلك رحمه الله بالآيات في سورة آل عمران في قوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، إلى آخر الآية. نريد أحدكم يبين لنا وجه الدلالة من الآية على هذه المسألة. عبد الله. نعم، قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم بين أوصاف هؤلاء فقال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا، الوصف لمن؟ للمتقين الذين أعدت لهم الجنة التي عرضها السماوات والأرض. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، فلم يخرجهم الذنب بل لم تخرجهم الفاحشة وهي الذنب العظيم الكبير، لم يخرجهم ذلك عن كونهم من المتقين، لكن بشرط ذكروا الله فاستغفروا. فالاستغفار هو سبيل مراجعة ما كان للإنسان من سابق الفضل وعالي الدرجة. فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الآيات.